بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين، آمين اللهم زدنا علما وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج بن منهال الأنماطي قال حدثنا حماد عن عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يلقى في النار أهلها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يأتيها ربها فيضع قدمه عليها فيزوي بعضها إلى بعض، وتقول: قطن قطن قطن، حتى يأتيها ربها. هكذا قال لنا محمد بن يحيى ثلاثا: قطن بنصب القاف. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال ثنا حماد قال ثنا عمار لا، بن نفس الشيء أيضا. قال حدثنا، هذه ثنا تقرأ قال حدثنا، طيب. وإنما تكتب اختصارا ثنا. طيب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محمد بن يحيى، فذكر الحديث. قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فيزوي بعضها إلى بعض، وتقول: قط قط. قال أبو بكر: لم أجد في أصلي متقدما قط، مقيدا قط، بنصب القاف لا بخفضها ولا بخفضها، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشأ الله لها خلق فيسكنهم الجنة. قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا حماد عن عطاء بن أبي السائب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتخرت الجنة والنار. وذكر نحو حديث حجاج بن منهال عن حماد تبارك وتعالى: فيضع قدمه عليها فتزوى وتقول: قدني قدني. وأما الجنة فيبقى منها ما شاء الله، فينشأ الله لها خلقا ما شاء. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال أبو القاسم: اختصمت الجنة. فذكر مثل حديث عبد الأعلى وقال: إنه ينشأ لها ما شاء، وقال: حتى يضع فيها قدمه فهناك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، وتقول: قط قط. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا حماد قال حدثنا عمار بن أبي عمار قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يلقى في النار أهلها وتقول: هل من مزيد؟ ويلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يأتيها ربها تبارك وتعالى فيضع قدمه عليها فتزوى وتقول: قط قط قط، فتنزوي وتقول: قط قط قط. حدثنا سلم ابن جنادة سلم بن جنادة عن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن زياد مولى بني مخزوم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما زال جهنم تسأل الزيادة حتى يضع ما تزال لا تزال جهنم ما تزال نعم لا ما تزال جهنم تسأل الزيادة حتى يضع الرب عليها قدمه فيقول: رب قط رب قط. سمعت أحمد بن سعيد الدارمي يقول: سمعت روح بن عبادة يقول: طلبت الحديث أو كتبت الحديث 20 سنة وصنفت 20 سنة. قال الدارمي: فذكرته لأبي عاصم فقال: لو كتبت في 20 أيضا فلو كتب في العشرين أيضا ما الذي كان يجيء به؟ قال أحسنت. أبو أحسنت نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن نبدأ بدرسنا الليلة، لعلي أتحدث عن ما يسمى بالمولد النبوي. طبعا تعلمون أن هناك من يقيم الاحتفالات، وذلك إذا جاء شهر ربيع الأول، ويزعم أن هذه الاحتفالات هي بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة أن هذه الاحتفالات ليست مقتصرة على مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هذه الاحتفالات كثرت، وأصبح من يقيم هذه الاحتفالات يقيمها لغير هذه المناسبة. فهناك من يقيم هذه الاحتفالات ويزعم أن هذا اليوم مثلا هو مولد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أو مولد الحسن رضي الله تعالى عنه، أو فاطمة رضي الله تعالى عنها، أو الحسين رضي الله تعالى عنه، أو فلان وفلان، إلى أن وصل الأمر إلى البدوي والدسوقي وفلان وفلان، بل وصل الأمر إلى أكثر من ذلك. هناك من يقيم الاحتفالات بمناسبة مولده هو، كلما مر عليه سنة من عمره أقام احتفالا بهذه المناسبة. فهذه الاحتفالات في الحقيقة كثرت، وإذا مر مثلا 25 سنة على مناسبة ما أو على حدث ما، أقاموا احتفالا وقالوا هذا يسمى باليوبيل الفضي، وإذا مر 50 سنة على هذا الحدث قالوا هذا الذهبي، اليوبيل الذهبي، وإذا 75 قالوا الماسي، أو نحو ذلك، ما أدري. هم كل ما مر ربع قرن، يعني 25 ثم 50 و75، أقاموا احتفالات أكثر وأكبر وسموها بتسميات، أو إذا مر 100 سنة أو 20 سنة وما شابه ذلك من أمثال هذه الاحتفالات والمناسبات المزعومة. وكما تقدم، حتى أصبح الأفراد من الناس يقيمون لأنفسهم احتفالات، بل أيضا بعض الناس بمناسبة الزواج أيضا أقام احتفال كل ما مر سنة وهكذا. ولذا قال بعض أهل العلم، وهو محمد بخيت المطيعي، كان هذا مفتي مصر قبل نحو 60 سنة أو نحو ذلك، قال: أصبحت هذه الموالد لا تكاد تعد، لا تكاد تعد، يعني من كثرتها، من كثرة هذه الموالد. وبالتالي أصبح ما يمر أسبوع إلا ويقام فيه شيء من هذه الاحتفالات. وكان بداية ذلك هو الاحتفال بزعمهم بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم كثرت هذه الاحتفالات. فأقول وبالله تعالى التوفيق، قد اتفق من يرى شرعية هذه الاحتفالات ومن لا يرى شرعية هذه الاحتفالات على أن الاحتفال بما يسمى بالمولد، بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك ولم يرشد أمة إلى هذا الشيء. اتفقوا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، ولا الخلفاء الراشدون، ولا الصحابة، ولا من أتى من بعدهم من التابعين، بل القرون الثلاثة المفضلة انقرضت وانتهت، ولم يكونوا يقيمون مثل هذه الاحتفالات. وقد نص على ذلك جمع من أهل العلم، ممن نص على ذلك تاج الدين الفاكهاني، وممن نص على ذلك أبو العباس بن تيمية، وممن نص على ذلك أيضا أبو عبد الله الحفار من أهل العلم، وغيرهم ممن نصوا على ذلك، وأن هذه الاحتفالات لم تكن، وأن ما يسمى بالاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام، أن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا خلفائه ولا صحابته ولا التابعين فعلوا ذلك. ونص على ذلك أيضا ابن حجر والسخاوي وغيرهم من أهل العلم نصوا على ذلك. بعضهم قال إن الصحابة ولا التابعين فعلوا ذلك، وبعضهم قال السلف من القرون المفضلة لم يفعلوا ذلك. فإذا هذه الاحتفالات أو ما يسمى بالاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو أمر حادث، حتى من يرى جواز أو شرعية مثل هذا الاحتفال، حتى الذي يرى ذلك يعترف بأن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا صحابة ولا التابعين فعلوا ذلك. ومن هؤلاء الحافظ بن حجر رحمه الله يرى جواز ذلك كما سوف يأتي، ومع ذلك قال إن الصحابة والتابعين ما فعلوا ذلك، وحتى تلميذه السخاوي وغيرهم من أهل العلم كما تقدم قبل قليل. فإذا هذا أمر محدث، هذا أمر محدث، ولم يفعله من تقدم ذكرهم من السلف الصالح. ولذا نص جمع من أهل العلم أن أول من أحدث مثل هذه الاحتفالات وعلى رأس ذلك الاحتفال بما يسمى بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم هم العبيديون الذين حكموا مصر، والذي كان انقضاء وانقراض دولتهم على يد صلاح الدين الأيوبي، على يد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، دامت تقريبا يعني نحو 4 قرون. هذه الدولة العبيدية التي حكمت مصر وحكمت أيضا الشام وفي بعض الأحيان أيضا الحجاز وحكمت أيضا بعض بلدان المغرب العربي، هذه الدولة دولة كافرة، دولة ضالة، غاية في الضلال. وكما قال بعض أهل العلم أنهم يزعمون التشيع والرفض وهم في الحقيقة باطنهم الكفر المحض، هم يظهرون الرفض وباطنهم الكفر المحض. وحتى ألف ابن الجوزي كتابا سماه النصر على مصر أو نحوها التسمية، لأن هذه الدولة كانت دولة كافرة، دولة هي ضد الشريعة التي أنزلها الله عز وجل على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. ولذا هم أحدثوا الشرك أو أظهروا الشرك بالله والعياذ بالله، وأظهروا سب الصحابة والعياذ بالله والطعن فيهم، وألزموا الناس بذلك، وغيروا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكم قتل من العلماء ممن وقفوا في وجوه هؤلاء، قتل جمع من أهل العلم ممن وقف في وجه هؤلاء، وكان بعض وزرائهم من اليهود، كان بعض وزراء هؤلاء من اليهود، لأن أصل بدعة الرفض إنما أحدثها من؟ أحدثها بن سبأ اليهودي الصنعاني، هو الذي أحدث هذه البدعة. فلذا علاقة هؤلاء باليهود علاقة وثيقة بين هؤلاء وبين اليهود، فهم الذين أحدثوا مثل هذه البدعة. وأخذوا هذه البدعة ممن أخذوها؟ أخذوا هذه البدعة من النصارى، النصارى سبقوا هؤلاء بالاحتفال بمولد عيسى عليه السلام فيما يزعمون. والنصارى كما تعلمون شريعتهم منسوخة، والحق الذي بقي طبعا حرفوا الشريعة، حرفوا الشريعة التي أنزلها الله عز وجل على عيسى، وما بقي منها من الحق قد نسخه الله عز وجل بشريعة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. فمن أول من أحدث، فأول من أحدث هذه البدعة هم العبيديون، وهؤلاء كفار زنادقة أظهروا الكفر والشرك بالله والعياذ بالله. حتى ذكر الإمام بن تيمية أن بعض الجهلة بمصر كان يأتي بدابته، إذا كانت مريضة في نوع من المرض كان يأتي بها إلى قبور هؤلاء العبيديون، فتنطلق الدابة ويذهب عنها هذا المرض بإذن الله، فيظن الجهلة أن هذا ببركة هؤلاء. والسبب في انطلاق الدابة أن الدابة والعياذ بالله تسمع صوت هؤلاء وهم يعذبون في قبورهم والعياذ بالله. هذه الدابة أو هذه الدواب تسمع صوت تعذيب هؤلاء في قبورهم، تسمع أصواتهم وهم يعذبون والعياذ بالله في قبورهم، فيحصل لها خوف ورهبة فتنطلق بطونها ويذهب ما بها، تنطلق بطونها ويخرج ما في بطنها، وبالتالي يذهب بإذن الله ما بها، فيظن الجهلة أن هذا ببركة قبور هؤلاء، بل هو صوت تعذيب هؤلاء والعياذ بالله. ولا شك أن العذاب، عذاب القبر، هذا لا شك حق، والله عز وجل لا يسمعه لبني آدم، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا، ولكن الدواب قد تسمع صوت العذاب والعياذ بالله. وفي بعض الأحيان قد يكشف هذا العذاب لبعض الناس. ذكر ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر أنه كان يذهب إلى قبر والده بعد صلاة الصبح في كل يوم، كان يذهب إلى قبر والده بعد صلاة الصبح في كل يوم، فقال في مرة من المرات جئت إلى قبر والدي، فمر على القبور قبل أن يصل إلى قبر والده أو عند قبر والده، سمع صوت أنين والعياذ بالله، سمع صوت أنين من أحد القبور. قال ثم بعد ذلك عندما بدأ النهار يخرج قل الصوت إلى أن انقطع. قال فسألت عن صاحب هذا القبر، فسألت عنه حتى أخبروني عنه أن هذا قبر فلان ابن فلان. قال ونعرف أن هذا الشخص رجل يعني محافظ على العبادة والصلاة. قال ثم سألت من كان له اطلاع على باطن هذا الشخص، فأخبرني بأنه كان يتعامل ببعض المعاملات الربوية، عافانا الله وإياكم من ذلك، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. فأقول أحيانا العذاب، عذاب القبر أحيانا يكشف لبعض الناس. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله قصص، ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى قصصا في ذلك، وذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن شخصا ممن يثق به حدثه أنه كان يسمع صوت صراخ من أحد القبور والعياذ بالله، نسأل الله أن يعافينا وإياكم ويجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، نسأل الله ذلك بمنه وفضله نحن ووالدينا وسائر المسلمين. نعم، فأولا في الرد على هؤلاء أن هذا أمر محدث. الأمر الثاني، بما أنه أمر محدث إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار في حديث العرباض بن سارية الذي جاء في السنن ورواه الإمام أحمد وغيرهم ممن روى هذا الحديث، طبعا جاء من طرق لا تخلو من كلام، ومن أحسن طرق هذا الحديث ما رواه الإمام أحمد وغيره من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر الكلاعي كلاهما عن العرباض بن سارية أن الرسول عندما وعظ الصحابة عليه الصلاة والسلام فوعظهم موعظة بليغة حتى ذرفت منها العيون، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع. الإنسان إذا ظن أنه لن يلتقي بشخص مرة أخرى أو بعد ذلك قد يعني يكثر من النصيحة ويكون تكون نصيحته أبلغ وأكثر، فالصحابة شعروا بهذا من نصح الرسول عليه الصلاة والسلام لهم وتأكيد عليهم، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال إنه من يعش منكم فسر اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة من الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم، عضوا عليها بالنواجذ أطراف الأسنان مقدمة الأسنان، وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وجاء في زيادة عند النسائي وكل ضلالة في النار، أو عند البيهقي. فإذا كل محدثة بدعة، وكل بدعة ماذا؟ ضلالة، وكل من ألفاظ ماذا؟ كل من ألفاظ العموم. وبالتالي من يقسم البدع إلى بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة مباحة وبدعة مكروهة وبدعة محرمة كالعز بن عبد السلام والقرافي وغيرهما من أهل العلم، أن هذا خطأ. طبعا العز بن عبد السلام والقرافي لهم كلام جميل وحسن، ولهم كلام فيه نظر، ليسوا بمعصومين. فمما أخطأوا فيه في هذه القضية، في هذا التقسيم، وقد رد عليهم بعض أهل العلم ومنهم الشاطبي، رد على هذه التقسيمات وأبطلها وبين بالدليل أن كل البدع لا شك أنها ضلالة. وهذا نص الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا نص حديثه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الأمر بدعة، وكل بدعة ضلالة. الأمر الثاني، أن الذي يقوم بمثل هذه الاحتفالات يزعم أن هذا شيء حسن ومستحب وشيء طيب وأمر جميل وشيء مطلوب ومن الدين وكذا وكذا، وهذا لا شك، هذا الاعتقاد خطير، لأن الدين كامل ولا غير كامل؟ الدين كامل. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهؤلاء كأنهم يقولون أن الدين ليس بكامل، هم طبعا معاذ الله أن يقولوا ذلك، لكن كأن من يستحسن ذلك يقول أن الدين ليس بكامل، فإذا يحتاج الدين إلى تكميل وإلى تحسين. فالدين كامل، وهذا يكفي في إبطال مثل هذه الاحتفالات. الأمر الثالث هو أن هذه الاحتفالات لو كان هذا الأمر خير لكان أولى به من كان أرشدنا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله خلفاء الراشدون وصحابة من بعده، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. في صحيح الإمام مسلم من حديث زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: كنا في سفرة سافرناها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزلنا منزلا فنودي الصلاة جامعة، أمر عليه الصلاة والسلام من ينادي بأن الصلاة جامعة، فاجتمعوا، اجتمع من كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فماذا كان من قوله عليه الصلاة والسلام؟ قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، يبين لهم خير، حق عليه أن يرشدهم إلى ما يعلم على أن يرشدهم إلى خير ما يعلمه لهم وينذرهم من شر ما يعلمه لهم. فلو كان هذا خيرا لا حثنا ودعانا إلى فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو شر وقد أنذرنا عنه عليه الصلاة والسلام بقوله ماذا؟ كل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. الأمر الرابع، أن هذا الاحتفال مأخوذ عن النصارى في الأصل، والله عز وجل قد حذرنا أن نسلك طريقتهم أو نتبع منهجهم، ولذا في الحديث اللي رواه حديث عبد الله بن عمر، حديث ابن المنيب الجرشي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من تشبه بقوم فهو ماذا؟ فهو منهم. من تشبه بقوم فهو منهم. فالذي يتشبه بالرسول عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدون فهو منهم، والذي يتشبه بأعدائهم أي أعداء المسلمين أعداء الله ورسوله فهو منهم والعياذ بالله. فمن تشبه بقوم فهو منهم. نعم. الأمر الخامس أن كما تقدم لنا أن أول من أحدث هذا هم الضلال وهم العبيديون، طبعا هم ينتسبون إلى أهل البيت وأهل البيت براء منهم أصلهم من اليهود. نعم. فالذي فعل هذا هم الضلال، والذي أحدث هذا هم الفجرة الكفرة العبيديون. قيل أن أول من أحدث ذلك هو أمير إربل أبو المظفر كوكبري، لكن الصواب لا، هذا أمير إربل في 100 السابعة، توفي بعد 600. نعم. وإنما ما يسمى بالعبيديين هم قد سبقوه بهذا بقرون، هم الذين أحدثوا هذه البدعة. الأمر السادس أن هذه البدعة محتوية على كثير من الضلالات والأكاذيب والخرافات. أولا، كثيرا ما يحصل في هذه البدعة من الغلو والشرك، من الغلو بالرسول عليه الصلاة والسلام حتى يوقع هؤلاء المحتفلين يوقعهم، أو حتى يقعوا هؤلاء الذين يحتفلون حتى يقعوا هؤلاء المحتفلون بالشرك والعياذ بالله. فيحصل غلو في مثله غالبا أو كثيرا، ليس لا نقول حنا في دائما، لكن كثيرا وغالبا. أيضا يكثر في مثل هذه الاحتفالات الأكاذيب والخرافات، ومن الخرافات يزعم بعض هؤلاء الذين يقومون بمثل هذه الاحتفالات أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحضر هذه الموالد، يحضر هذه الموالد، فيضعون سجادة خاصة لا يجلس عليها أحد، يزعمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحضر ذلك. وبعض هؤلاء الكذبة يقول للناس قوموا قد جاء الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من الأكاذيب والخرافات. ومن ذلك ما يذكر في كثيرا ما يتلى في مثل هذه الموالد أحاديث مكذوبة وأخبار موضوعة، وقد نبه أهل العلم على شيء من ذلك. نعم. الأمر السابع أن هذه البدعة لم يقتصر فعلها على المولد، بل كما تقدم أصبحت مثل هذه الموالد لا تعد ولا تحصر. فهذه البدعة جوت إلى بدع أخرى، ولذا في سنن الدارمي عندما جاء عندما اجتمع في المسجد في الكوفة في عهد عبد الله بن مسعود في عهد الخلفاء الراشدين، اجتمع بعض الناس حلق حلق، وكان شخص يقول لهم معهم حصى، وكان شخص يقول لهم سبحوا 100 فيسبحون 100 بالحصى، كبروا 100 فيكبرون 100. فجاء بعض المسلمين إلى عبد الله بن مسعود، قالوا رأينا أمر، يعني جاء عفوا أبو موسى الأشعري، جاء أبو موسى الأشعري جاء إلى عبد الله بن مسعود جاء في الصباح، فقال خرج أبو عبد الرحمن كان ينتظرونه، كان بعض الجالسين ينتظرون عبد الله بن مسعود لكي يخرج لصلاة الصبح. لماذا ينتظرون حتى يخرج؟ هب يسألوني تعلمون منه إلى أن يصل المسجد وتقام الصلاة. فابن مسعود حضر رضي الله تعالى عنه، ملي علما رضي الله تعالى عنه. فجاء أبو موسى، يوم شاف هذا جاء أبو موسى، قال خرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا بعد ما خرج. فعندما خرج قال رأيت أمر كذا وكذا، قال وما رأيت؟ قال إن عشت فسوف ترى. ثم أخبره، فجاء ووقف على هذه الحلق وقال أو مفتتح باب ضلالة، عدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يذهب شيء من حسناتكم. الشاهد من هذا، قال الراوي فرأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان. الجمل وقع 36 و37 صفين، أو 35 الجمل و36 صفين و37 النهروان، أو 38. فقال الشاهد وقعت بين علي رضي الله تعالى عنه ومن معه من المسلمين وبين الخوارج. الشاهد من هذا، قال رأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان، يعني يطاعنون المسلمين يقاتلون المسلمين مع من؟ مع الخوارج، فبدعتهم هذه جرت إلى بدعة أغلظ وأشد وهي بدعة الخوارج. ولم يذم الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يثبت عنه ثبوتا واضحا بل متواترا أنه ذم فرقة مثل ما ذم الخوارج، حتى قال ابن تيمية جاء من 10 أوجه في الصحيحين وفي غيرهما في ذم الخوارج والإخبار عن خروج هؤلاء الخوارج. فهذه البدع تجر إلى بدع، هذه البدع جرت إلى بدع كثيرة أخرى. ولذا هناك ما يسمى بعيد الجلوس وعيد يعني عيد كذا وعيد كذا، وأعياد لا تعد ولا تحصر من يسمونها أعياد، وهي طبعا ما في بالإسلام إلا الأعياد الشرعية، عيد الأضحى وعيد الفطر وعيد الأسبوع الجمعة، جاء تسمية أيضا يوم الجمعة عيد، ولكنه ليس عيدا كبيرا، ليس كاملا. ولذا جاء النهي عن صيام يوم الجمعة إلا أن تصوم ماذا؟ يوما قبله أو يوما بعده. نعم، فهذه البدعة جرت إلى بدع أخرى كثيرة، ولذا ينبغي تماما الابتعاد عن مثل هذه البدعة وغيرها من البدع، وتمسك بما جاء في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفوق بكم عن سبيله. وقال عز وجل: فاستقم كما أمرت. انتبه لهذه الآية الكريمة، الله عز وجل يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام: فاستقم كما أمرت. استقم ليس كما تريد مثلا، وإنما ماذا؟ كما أمرت، كما أمرك الله عز وجل. ولذا كما تقدم قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفوق بكم عن سبيله. وعلى هذا جرى الصحابة والتابعون. ولذا عندما أحد الصحابة سئل عن القنوت في صلاة الصبح فقال: أي بني محدث. وأيضا عن الجهر بالتسمية، الجهر بالتسمية في الصلاة بالبسملة، فقال أيضا فجاء أيضا أن ذلك أيضا محدث. فأين هذا من هالاحتفالات وهالموالد والمبالغة في ذلك وما شابه ذلك؟ ولذا الأمر الثامن أن هذه الاحتفالات تصد عن كثير من الأعمال المشروعة. غالبا من يقوم بهذه الاحتفالات يترك أشياء ماذا؟ أشياء مشروعة، أشياء سنة، لأن في انشغاله في هذه الاحتفالات يظن أنها سنة وأنها أمر مستحب ومطلوب، فيقيم الاحتفالات وما شابه ذلك وينشغل بها عن السنن والعبادات المتفق عليها والتي جاءت في الكتاب والسنة. ولذا جاء عن بعض السلف أن ما عمل الناس بدعة إلا وقد تركوا من السنة مثلها أو يعني بضدها أو نحو ذلك. فهذه المبتدعات من يعملها غالبا يترك السنن، تؤدي به لأن يترك السنن والعبادات المشروعة. الأمر التاسع أن هذه الاحتفالات في الغالب ينفق عليها الأموال الطائلة والأموال الكثيرة. نعم، حتى يعني هناك ترجمة لبعض من يقيم مثل هذه الاحتفالات أنه يجلس سنة كاملة يعد للاحتفال حتى يأتي ما يسمى بهذا الوقت فيقيم الاحتفال، ثم بعد ذلك سنة وهو يستعد للاحتفال ماذا؟ القادم، حتى يأتي هذا الاحتفال القادم كله يتجهز ويستعد ويصنع أشياء وحلويات وأطعمة وما شابه ذلك، يستعد حتى يأتي العام القادم فيقيم مثل هذه الاحتفالات. فلا شك أن هذه تشغل عن العبادات والسنن والطاعات المشروعة، وراح ينفق الأموال العظيمة بدل لا تكون هذه الأموال في طاعة الله وفي أمر مشروع، تنفق على مثل هذه الأشياء. وقد تكلم المقريزي وغيره عن ما كان يفعله العبيديون من إنفاق للأموال ومن أشياء يصنعونها على مثل هذه الاحتفالات، ولأن أيضا هم العبيدين يقومون مثل هذه الاحتفالات أيضا لكي يشغلوا من؟ لكي يشغلوا الرعية، لكي يشغلوا الرعية، ويظهروا بزعمهم أنهم ماذا؟ أنهم يعني مطبقين للدين وعندهم محبة للرسول عليه الصلاة والسلام وكذا وكذا، وهم لكي يشغلوا الرعية ويخدعوا الرعية بذلك. ولذا هناك من يخدع الرعية بمثل هذه الاحتفالات والمهرجانات والمناسبات أو يشغلهم، وتذهب جهودهم سدى، تذهب جهودهم جهود هؤلاء سدى، أو تذهب أوقاتهم سدى في غير طاعة ولا منفعة. فينبغي الحذر من مثل هذه الاحتفالات، فهذا أمر محدث وبدعة. ولذا قال ابن حجر رحمه الله عندما أراد أن يخوج الاحتفال بمثل هذه المناسبة، هي بدعة لكن أراد أن يجد لها شيء من السنة فيما يرى هو رحمه الله، وإلا ما لها شيء من السنة، قال نقيسها على ما جاء في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قدم المدينة وجد الناس، وجد اليهود مظهرين للفرح والسرور ويلبسون الملابس الجميلة وكذا، فسألهم عن ذلك فقالوا هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى، فنحن نفعل ذلك من أجل هذا، فقال نحن أحق بموسى منكم، فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بصيامه. قال حافظ بن حجر خرجها على هذه، هذا طبعا هذا قياس في عبادة، والقياس في العبادات ممنوع ولا غير ممنوع؟ ممنوع القياس في العبادات، وإلا وإلا يأتي شخص ويقول خل نحدث الصلاة بين صلاة الصبح وصلاة الظهر، نحدث الصلاة قياسا على الصلوات، ونحدث الصلاة بين الظهر والعصر، ونحدث الصلاة بين العصر والمغرب، ونحدث الصلاة ما بين المغرب والعشاء وهكذا. ويأتي شخص يقول أيضا نحدث أيضا نفرض أيضا أموال في غير أموال الزكاة قياسا على الزكاة، ويأتي شخص ثالث يقول قياسا على رمضان إذا شهر مثلا ربيع إذا نصومه نجعل مثل رمضان، ويأتي شخص آخر ويقول أيضا بما أن الله عز وجل شرع الحج إلى بيته الحرام إذا نجعل سنة الحج إلى بيت المقدس وسنة الحج إلى مكان كذا، وبالتالي ماذا الدين يبقى ولا يذهب؟ يذهب الدين. ما الذي يغير الدين؟ شو اللي يغير دين اليهود والنصارى؟ البدع والأحداثات التي أحدثوها هي التي غيرت دينهم. فهذا لا شك أن هذا القياس باطل وليس بصحيح. نعم. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أنزل الله عز وجل عليه الشريعة، فهو الذي جعله مبلغا لدينه، فهو أمرنا بذلك. من الذي يأتي يكون مثل منصب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما في هناك أحد سواه عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. فلا شك هذا قياس غير صحيح. السيوطي قال نخرجها نقيسها على ما جاء بأن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يعني بعد أن كبر عليه الصلاة والسلام عق عن نفسه، عق أي ذبح عن نفسه، وهذا الحديث الوارد حديث باطل وليس بصحيح، هذا الحديث الوارد حديث باطل وليس بصحيح. والعقيقة كما بين عليه الصلاة والسلام أن تذبح في اليوم السابع أو نحو ذلك، فمن يعني رزق بمولود ومرت عليه مثلا 20 سنة 30 سنة ثم قال بذبح، انتهى الوقت ولا ما انتهى؟ خلاص انتهى الوقت. السنة الذبح في اليوم السابع أو نحوه، أسبوعين 3 ونحو ذلك، بعد سنوات طويلة يأتي واحد يذبح، هذا ما جاء، هذا لم يأتي في الشرع فيما أعلم، هذا لم يأتي في الشرع. نعم. فإذا حتى الذي يعني يرى هذه الاحتفالات يعني هو مصرح بأنها شيء حادث، فيريد أن يجعل لها أصل، وفي الحقيقة ليس لها أصل، بل الأصل دل على فساد ذلك ورد مثل هذه البدعة. ولذا ينبغي الحذر من مثل هذه المحدثات والبدع. ولعل بس نقرأ سنادين. وعبد الرحمن بارك الله فيك. بعض المبتدئة المتأخرين نعم حديث النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه يوم الاثنين، يقول نحن يعني لا نا مسرفين ولا نا محدثين شيء ولا نا مقرين مثل القصائد اللي فيها من البدع، نعم مجرد يعني محبة لسيرة النبي وقراءتها على العامة. والله قراءة سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ليست مختصة بوقت معين، ليست مختصة بوقت معين، ولذا كما تقدم لنا أغلب من يقيم مثل هذه الاحتفالات هو بعيد عن ماذا؟ بعيد عن السنة، هو بعيد عن السنة، أغلب من يقيم مثل هذه الاحتفالات هو بعيد عن السنة، بعيد عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فينبغي قراءة سيرته وتعلم سنة عليه الصلاة والسلام في كل وقت حين، في كل وقت وحين عفوا، ليس خاصا، ليس هذا خاص في وقت معين. نعم. قال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى هذا الذهل الحافظ تقدم لنا، قال حدثنا حجاج بن منهال الماطي وهو ثقة جليل البصري، قال أظنه بصريا، قال حدثنا حماد هذا بن سلم البصري الإمام عن عمار بن أبي عمار أيضا من الثقات، وحماد مقدم في عمار، حماد مقدم في خمسة من شيوخه ومنهم عمار، مقدم في من حماد بن سلمة على رأس من يقدم فيهم، من قدم فيهم حماد بن سلمة، نعم ثابت البناني وحميد بن أبي حميد الطويل، وبعد ومنهم عمار بن أبي عمار، منهم عمار بن أبي عمار هم خمسة، منهم عمار بن أبي عمار، نعم ومنهم محمد بن زياد، محمد بن زياد البصري في اثنين، محمد بن زياد البصري والشامي، البصري أقدم بس من الطبقة الثالثة من الطبقة الوسطى من التابعين، فهو مقدم أيضا في محمد بن زياد البصري أي حماد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يلقى في النار أهلها والعياذ بالله، وتقول هل من مزيد، حتى يأتيها ربها عز وجل فيضع قدمه عليها عز وجل فينزوي بعضها إلى بعض، يجتمع ينزوي يجتمع بعضها إلى بعض، كل هذا تقدم لنا فيما سبق، وتقول قط قط قط حتى يأتيها ربها عز وجل. نعم. قال هكذا قال لنا محمد بن يحيى في ثلاثتها قط بنصب القاف أي بفتح القاف، وتقدم أن هذه يعني بعضهم قال ضبطها بفتح القاف وبعضهم بكسرها قط وبعضهم بضم القاف قط وبعضهم بتشديد الطاء وبعضهم بتخفيف ماذا الطاء، بعضهم أيضا بتشديد الطاء وبعضهم بتخفيف الطاء، وفي بعض الروايات قطني قطني وفي بعض الروايات قدني. نعم. فتقدم لنا الإشارة إلى شيء من ذلك كلها بمعنى واحد أي حسبي، أي حسبي يكافيني. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى هو الذهلي قال حدثنا محمد بن إسماعيل وهو المنقري البصري من الثقات الحفاظ، طبعا كثير من شيوخ أصحاب الكتب الستة والطبقة الأولى والثانية أغلبهم من من؟ من أي البلاد؟ بصريون، أغلبهم بصريون، أغلبهم بصريون، البخاري وغيره وبالذات النسائي، نعم فأغلبهم بصريون بخلاف مسلم، مسلم لا. نعم. فالطبقات الطبقات شو أصحاب الكتب الستة طبقة الأولى والثانية أغلبهم بصريون، نعم، ولذا الأسانيد تكون أول ما تخرج مدنية كثير منها ثم تصير بصرية أو كوفية، نعم. وأما أهل مكة وأهل الشام وأهل مصر وأهل اليمن فهم أقل، أحاديثهم أقل بكثير من هؤلاء، أحاديثهم أقل بكثير من هؤلاء. والأسانيد المتقدمة يعني طبقة الصحابة والتابعين يعني كما ذكرت مدنيون وأحيانا كوفيون وفي بصريين، يعني بصريين مثل الأسانيد المتقدمة يعني ثابت عن أنس، قتادة عن أنس، الحسن البصري عن سمرة وغيرهم من الأسانيد البصرية، لكن أهل المدينة ثم بعد ذلك يليهم أهل الكوفة الأسانيد المتقدمة يعني طبقة الصحابة والتابعين، والبصريون أكثر في الطبقات ماذا المتأخرة الأخيرة، وبعدهم تقريبا يعني بعد طبقة أصحاب الكتب الستة وبعدهم بقليل يكثر البغداديون، لأن اشتهرت بغداد وكثر فيها العلماء، ولذا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم من كبار الحفاظ كانوا في بغداد. نعم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقري البصري من الحفاظ من الثقات المشهورين، أبو سلمة التبوذكي 23 و200 توفي. تتكلم من خراج الشيخ فيه ما لا يعد لا يعتبر من خراج ما. قال: حدثنا حماد هو بن سلمة قال حدثنا عمار بن أبي عمار. طبعا هذه كلها أسانيد صحيحة، هذه أسانيد صحيحة، وتقدم لنا أن حديث أبي هريرة متفق عليه. نعم. قال: حدثنا محمد بن معمر. نعم، وهو ثقة. قال: حدثنا روح وابن عبادة البصري وهو ثقة جليل. قال: حدثنا سعيد وابن أبي عروبة البصري أيضا ثقة جليل، اختلط في نهاية حياته. روح سمع منه قبل الاختلاط. عن قتادة بن دعامة السدوس البصري عن أنس بن مالك رضي الله عنه نزل البصرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد. نعم. طبعا هذا كما تقدم لنا يدل على والعياذ بالله سعة جهنم وكثرة والعياذ بالله من يدخل إلى جهنم، عافانا الله وإياكم من ذلك. وثبت في الصحيحين أن الله عز وجل ينادي آدم فيقول: لبيك ربي وسعديك، فيقول: ابعث بعثا من النار، فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ يقول: من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. فالصحابة عندما سمعوا هذا يعني قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: من كل 1999 في النار واحد في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن أكثر هؤلاء من ماذا؟ يأجوج ومأجوج. نعم، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. حتى يضع فيها رب العالمين جل وعلا قدمه، وهذا فيه إثبات القدم لله عز وجل وتقدم لنا، ومن أجل هذا ساق بن خزيمة ذلك. فينزوي يجتمع بعضها إلى بعض وتقول: قد قد. قال أبو بكر أي بن خزيمة: لم أجد في أصلي مقيدا قط بنصب القاف ولا بخفضها. أصله الذي سمع فيه كتابه، كانوا يكتبون الأحاديث ولا يسمعون فقط بس سماع، لا يكتبون ويقرؤون، أما هو إما الشيخ يسمعون من الشيخ أو هم يقرؤون على الشيخ، وإنما الذي كان يسمعون فقط ولا يكتبون هذا الصحابة وبعض كبار التابعين، ثم بدأ في صغار التابعين الكتابة وانتشرت، ثم أصبح يعني لابد من الكتابة. نعم. طبعا فيه من الصحابة من كان يكتب، من كان يكتب من الصحابة يكتب حديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم، عبد الله بن عمرو بن العاص كما قال أبو هريرة، فإنه كان يكتب ولا أكتب. نعم، وغيره اكتبوا لأبي شاه. نعم. قال أبو بكر: لم أجد في أصلي مقيدا قط بنصب القاف ولا بخفضها. نعم، بعزتك وكرمك. هذا تكملة الحديث، هذه جملة معترضة، هذه كلام بن خزيمة جملة معترضة، ولا الأصل أنهم ما يتكلمون حتى ينتهي ماذا الحديث ثم يبين ويعلق، فقال أبو بكر الجملة معترضة، ولذا تكملته النار تقول: بعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم الجنة. هذا يدل على سعة الجنة، وأن مع من يدخل الجنة أن هناك فيها ماذا؟ فيها فضل وفيها سعة، فينشئ لها عز وجل خلقا فيسكنهم الجنة. نعم. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح بن عبادة أي بن عبادة قال حدثنا حماد أي بن سلمة عن عطاء بن السائب. حماد فيه خلاف سمع قبل أو بعد، وراجح أنه سمع قبل اختلاط عطاء. عطاء صدوق قد اختلط، عطاء بن السائب الثقفي. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي المدني، وعبيد الله ثقة جليل، كان معلم عمر بن عبد العزيز. نعم. وله شعر حتى قال ابن عبد البر: هو أشعر الفقهاء وأفقه الشعراء. نعم. طبعا عبد الله بن مسعود عم أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سعيد طبعا لا شك أنه مدني ولم يسكن غير المدينة، توفي في المدينة، توفي في المدينة، يعني طبعا قد يكون خرج كما خرج كثير من الصحابة الغزو والجهاد، ثم منهم من استوطن الأمصار الإسلامية مثل أنس كما تقدم لنا وكثير، ومنهم من بقي ورجع إلى مكانه، أبو سعيد الخدري منهم رضي الله عنه. نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افتخرت الجنة والنار، فذكر نحو حديث حجاج بن منهال عن حماد، وقال: حتى يأتيها تبارك وتعالى فيضع قدمه عليها فتنزوي وتقول: قدني قدني. هذا اللي ذكرت أن هذه إحدى الألفاظ، ولكن أكثر روايات قط قط، وهي بمعناها. وأما الجنة فيبقى منها ما شاء الله، فينشئ الله لها خلقا ما شاء جل وعلا. نعم، وهذا إسناد جيد حديث أبي سعيد. قال: حدثنا محمد بن معمر قال: حدثنا روح قال: حدثنا هشام، وهو هشام القردوسي، هشام بن حسان القردوسي، وهو ثقة جليل خاصة في محمد بن سيرين، ولذا هو من أثبت الناس فيه. عن محمد هو بن سيرين، محمد بن سيرين البصري، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو القاسم، قال أبو القاسم عليه الصلاة والسلام. طبعا الأولى يعني أن يقال قال رسول الله، نعم، لقول الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. حنا نقول يا عبد الله ويا عبد الرحمن ويا فلان ويا فلان، بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام يقال رسول الله، نعم، أو إنما يقال لك من نبيك، تقول نبي محمد رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. فالأصل لا ينادى باسمه وإنما بصفته، النبوة والرسالة عليه الصلاة والسلام. قال: اختصمت الجنة والنار، فذكر مثل حديث عبد الأعلى السابق، وقال: ينشئ لها ما شاء، وقال: حتى يضع فيها قدمه فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط. نعم، قال: حدثنا محمد بن معمر قال: حدثنا روح قال: حدثنا حماد قال: حدثنا عمار بن أبي عمار، تقدم هالإسناد. نعم، طبعا الإسناد الذي قبله صحيح. قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه، طبعا تقدم لنا أن حديث أبي هريرة في الصحيحين وله أسانيد متعددة، تقدم لنا ذكرها أو ذكر بعضها، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يلقى في النار أهلها وتقول: هل من مزيد، ويلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يأتيها ربها تبارك وتعالى فيضع قدمه عليها فتنزوي وتقول: قط قط قط. نعم، قال: حدثنا سلم بن جنادة وهو صدوق لا بأس به، عن وكيع وابن الجراح الرؤاسي الكوفي من كبار الأئمة، توفي عام 97 و100، خرج له الجماعة، وبن رؤاس من هوازن في عتيبه الآن، رهط وكيع رحمه الله، عن إسماعيل بن أبي خالد وهو من الثقات الأثبات من صغار التابعين، توفي بعد 40 و100، خرج له الجماعة، عن زياد مولى بن مخزوم وهو ثقة، عفوا زياد بن أبي مخزوم يعني هذا ليس بالمشهور، طبعا ابن حبان ذكر في الثقات، وذكر أن إسماعيل بن أبي خالد لا يروي إلا عن ثقة، ذكر أن إسماعيل بن أبي خالد لا يروي إلا عن ثقة، هذا في الغالب، هذا في الغالب، فيعني زياد هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. وهذا الحديث الذي معنا له أسانيد متعددة كما تقدم قبل قليل، ورواية إسماعيل أبي خالد مما يقوي زياد. نعم، وقول ابن معين يعني عنه لا شيء، طبعا ابن معين يستخدم هذه العبارة أحيانا في جرح الشخص، وأحيانا يستخدمها بمعنى أن له حديث ماذا؟ قليل، ليس بشيء، أحيانا يستخدم أن له حديث قليل، هذا في بعض الأحيان، وفي الغالب يستخدمها بمعنى الجرح الشديد، والذي يبدو هنا والله أعلم، الذي يبدو أنه يقصد أن ليس له شيء إلا قليل. فقال: ما تزال جهنم تسأل الزيادة حتى يضع الرب عليها قدمه فتقول: ربي قط قط، ربي قط، ربي قط. هذا المتن تقدم في الأسانيد السابقة. نعم، فهو متن محفوظ. قال: سمعت أحمد بن سعيد الدارمي وهو من الحفاظ. نعم، دارم من بني تميم يقول: سمعت روح بن عبادة يقول: طلبت الحديث أو كتبت الحديث 20 سنة وصنفت 20 سنة. روح بن عبادة من الثقات الأثبات، طلب 20 سنة وبعد أن أصبح من أهل العلم وتمكن صنف 20 سنة. قال الدارمي أي أحمد بن سعيد: فذكرته لأبي عاصم، وعاصم هو النبيل الضحاك بن مخلد البصري، فقال: لو فلو كتب في 20 أيضا ما الذي كان يجيء به؟ يعني كأنه هنا يقصد، والله أعلم، يعني كأن روح بن عبادة يعني خولف في شيء من هذا الحديث، ولعل في يعني لفظة قط يعني في ضبطها كما تقدم لنا الاختلاف في ضبط هذه الكلمة أو شيء من ذلك، فلذا يقول: أنا 20 سنة وأنا أطلب العلم وصنفت 20 سنة. يعني يؤكد روايته، هذا الذي يظهر من السياق، مع أن السياق يعني ليس بواضح تماما. فذكر هذا لأبي عاصم فقال له: حتى جلس 20 سنة أخرى أيضا، فلو كتب في 20 أيضا، 20 يعني زيادة والله أعلم، ما الذي كان يجيء به؟ يعني الغلط لا ينفك عنه ماذا؟ أحد. لو جلس الإنسان 100 سنة هو يصنف ويكتب ويطلب العلم، فالغلط لا ينفك عنه أحد. نعم، هذا الذي يبدو لي، والله تعالى أعلم. نعم، ولذا قال ابن خزيمة بعد أن ساق ذلك، قال: اختلف رواة هذه الأخبار في هذه اللفظة، في قوله قط أو قط، فروى بعض بنصب القاف أي بفتحها، وبعض بخفضها، وهم أهل اللغة، ومنهم يقتبس هذا، ومنهم يقتبس هذا الشأن. تقدم لنا بعضهم ضبطها بفتح القاف قط، بعضهم بالكسر قط، وبعضهم بالضم قط، وبعضهم بتشديد الطاء، وبعضهم بتخفيفها. قال: ومحال أن يكون أهل الشعر أعلم بلفظ الحديث من علماء الآثار، ولا شك علماء الآثار حمك الله هم أولى، الذين يعنون بهذه الصناعة يروونها ويسمعونها من ألفاظ العلماء ويحفظونها، وأكثر طلاب العربية إنما يتعلمون العربية من ماذا؟ من الكتب. والذي يتعلم عن أهل العلم أولى ولا مبولى؟ أولى من الذي يتعلم من الكتب فقط، اللي يتعلم من أهل العلم ويأخذ عنهم مباشرة لا شك هو أولى من الكتب المشترات أو المستعارة من غير سماع، وهذا يعتبر قدح عند أهل الحديث، عند أهل العلم السابقين. نعم، ولذا ممن تكلم في ابن إسحاق تكلم فيه في أشياء، منها أنه يأخذ كتب الناس ويضعها في كتبه، يأخذ كتب الناس ليس يدعيها، لا، وإنما بدون سماع، يقول قال فلان وقال فلان بدون أن يسمعها من أصحابها. وهذا والله أعلم، يعني ابن إسحاق يفعل هذا فيما ينقل عن أهل الكتاب أو ينقل من التوراة أو من كذا، هذه طبعا ليس لها أسانيد، نعم، أو نحو ذلك. فأيضا مما تكلم، يعني تكلم في ابن إسحاق في أشياء منها هذه القضية، يضع كتب الناس في كتبه، ليس المقصود يدعيها وينسبها لنفسه، لا، المقصود أنها يعني بدون أن يسمعها، هذا المقصود. نعم، قال: ولسنا ننكر أن العرب تنصب بعض حروف الشيء. نعم، جميعا، نعم، تنصب بعض حروف الشيء وبعضها يخفض ذلك الحرف لسعة لسانها، لا شك يعني سعة العربية هذا أمر معلوم، تجد الكلمة لها عدة، يعني تضبط بعدة يعني حركات. نعم، أحسن، تضبط بعدة حركات، وكل هذا الضبط يعتبر ماذا؟ يعتبر صحيح. كل مثل أصبع ضبط بعشر حركات، نعم، فكلها يعتبر صحيح. نعم، ففي شيء، نعم، العربية واسعة، فأحيانا تضبط كثير من كلماتها تضبط بعدة حركات، ومع ذلك كلها تعتبر صحيحة وبعضها لا. قال المطلبي أي محمد بن إدريس الشافعي الإمام رحمه الله، قال: لا يحيط أحد علما بألسنة العرب جميعا غير نبي، لأن لسان العرب واسع، فمن ينكر من طلاب العربية هذه اللفظة بخفض القاف وعلى رواة الأخبار مغفل ساهن، يعني هو يستنكر على طلاب العربية. نعم، يعني كأنهم هم يعارضون علماء الحديث. قال لأن علماء الآثار لم يأخذوا هذه اللفظة من الكتب غير المسموعة، بل سمعوها بآذانهم من أفواه العلماء، هذا اللي تقدم له الإشارة إليه قبل قليل. فأما دعواهم أن قط إنها الكتاب، هناك من فسرها قط الكتاب، فعلماء التفسير قد اختلفوا في تأويل هذه اللفظة، ولسنا نحفظ عن أحد منهم أنهم تأولوا قط بمعنى ماذا؟ الكتاب، وإنما قط يعني حسبي وكفايتي، وهذا السياق يدل على معنى ذلك. ولعل نقف عند هنا. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.